تفضل يا يونس. الاستناد في الصلاة المفروضة من غير ضرورة وعجز. نعم، خلاف بين أهل العلم في ثلاثة أقوال. القول الأول منعه، وأنه لا يصلح الاستناد في الفريضة من غير ضرورة وعجز. نعم أحسنت. فإنه إذا استند إلى شيء بحيث لو زال سقط صلاته غير صحيحة. هذا القول الأول. الثاني، نعم أحسنت، قول الشافعية أنه يجوز مع الكراهة، أن صلاة المستند تصح مع الكراهة. قالوا لأنه يسمى قائما، ولو كان بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط، فهو قائم، فكونه مستندا إلى شيء لا يؤثر هذا الحكم، أي لا يؤثر في هذا الحكم، لأن القيام قد ثبت. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أن الاستناد في الصلاة من غير ضرورة وعجز مكروه. فإن استند بحيث أنه لو أزيل المستند عليه لسقط صلاته صحيحة مع كون هذا الفعل مكروها. وهناك القول فيه جواز الاستناد مطلقا، استناد القائم صلاة الفرض جائز، ما ذكر لا كراهة ولا شيء، وهو مروي عن أبي سعيد وأبي ذر وجماعة من الصحابة والتابعين. والصحيح هو قول الشافعية أنه يكره الاستناد من غير ضرورة، وأما إذا كان لضرورة فلا مانع منه، بل ذهب بعضهم إلى أنه إذا أمكن الاستناد فلا يجلس، فيجب عليه القيام، لأن القيام يكون بالنفس وبالغير، وقالوا بالنسبة للغير هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما في النفل فجائز الاستناد من غير ضرورة أو من غير كراهة. أما النوافل فالاتكاء على العصي جائز باتفاقهم، إلا ما حكي عن ابن سيرين من كراهة. وابن حزم يرى أن الاستناد لا يصلح، كما فادنا بعض الإخوة بهذا. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا قول قوي، أنه لا داعي للاستناد ولا حاجة للاستناد. لكن إذا استند فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود جاء عنه أنه لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. الحديث يحسن العلام الألباني. إذا ثبت هذا الحديث فالذي يظهر أنه لا بأس بالاستناد، ولكن لا يصل إلى حد الوجوب مع الضرورة إذا اضطر إليه واحتاج إليه. والسند في الفرض أو في النفل جائز، ولكن لا يجب عليه الاستناد لتحقيق القيام. هذا إن شاء الله هو الصحيح، والله أعلم. وهذه المسألة ذكرها صاحب المغني، قال: فصل. إذا قدر على القيام بأن يتكي على عصا أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبه على أحد جانبه لزمه، لأنه قادر على القيام من غير ضرورة، لأنه قادر على القيام. وهذا فيه نظر، أنه لزم فيه نظر، وإنما هو جائز، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد فعل لا يدل على اللزوم والوجوب. قال رحمه الله: الآية 26، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الآية ختمت بها آل عمران، وما أجمله من ختام لها، وإرشاد للمؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة على الخير، سواء كانت المرابطة الملازمة في الثغور أو الملازمة على الطاعة عموما، فهذا كله رباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. وما أجمله أن يرابط الشخص في طلب العلم، يرابط الشخص في انتظار الصلاة إلى الصلاة، يرابط الشخص في الثغور ويحمي ثغور المسلمين ويصبر على الرباط، ويرابط الشخص عموما في طاعة الله مع ديمومة واستمرار على الخير. كل هذا رباط في سبيل الله، استمرار على الطاعة رباط. قال فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في شرح ألفاظها الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. المسألة الأولى في شرح ألفاظها ما معنى الصبر، هذا اللفظ الأول، ثم الثاني صابروا، ثم الثالث رابطوا. سيشرح ألفاظ هذه الآية التي يحتاج إلى شرحها. قال المسألة الأولى في شرح ألفاظها الصبر عبارة عن حبس النفس عن شهواتها. هذا تعريف الصبر، عبارة عن حبس النفس على الطاعة وحبس النفس عن المعاصي، حبس النفس على الطاعة وحبس النفس عن الشهوات والمعاصي. فهذا هو الصبر، وهذا فيه شيء من القصور، عبارة عن حبس النفس عن شهواتها، حبس النفس عن الشهوات وحبس النفس على الطاعات. قال الصبر عبارة عن حبس النفس عن شهواتها، والمصابرة إدامة مخالفتها في ذلك، فيتدعو وهو ينزع. كلام جميل. المصابرة، المصابرة إدامة مخالفتها، يستمر على مخالفتها فيتدعو وهو ينزع، وفي جهاد معها ومستمر مع النفس التي هي أمارة بالسوء، فيتدعوه إلى شهواته وتدعوه إلى مخالفة ربه سبحانه وتعالى وهو ينزع عن ذلك. كابد ويصابر، ما هو سهل هذا الجهاد، وهو نوع من أنواع الجهاد، جهاد النفس. ولا تقوم طاعة للعبد إلا بجهاد نفسه، فالذي يضعف عند نفسه أو أمام نفسه ربما لا يستطيع أن يقيم الطاعات، ولا شك تجده متفلت بعد شهواته وبعد مغريات الدنيا وملذات الدنيا وبعد خطوات الشيطان وطاعة الشيطان، لأنه ما عنده هذا الجهاد العظيم. والمصابرة إدامة مخالفتها في ذلك فيتدعو وهو ينزع، حبس واستمرار على الخير. قال والمصابرة إدامة مخالفتها في ذلك فهي تدعو وهو ينزع. يصلح ينزع، لكن جدناهم يضبطوا ينزعوا. والمرابطة العقد على الشيء، يعقد على الشيء يمسك به حتى لا ينحل. والتسبيح عقد الأصابع، يعقد هكذا سبحان الله سبحان الله، هذا عقد وهذا انحلال، هذا هو الأصل في العقد. وإلا قد يأتي العقد وهو ضم الأصبع للأصبع، عقد 99، وهي كيفية مما يعرف بها الحساب، 53 أيضا، فهم يعرفون الحساب. وأشار بالضم، ضم الإبهام أو ضم الوسطى وكذلك الإبهام، وهذا نوع من العقد يعتبر. فعلى هذا الذي يقول سبحان الله سبحان الله إن شاء الله قد عقد، اعتبره عقدا أيضا. والذي يقول سبحان الله ويعقد الأصبع إلى راحة الكف، هذا الذي يظهر هو الأولى، هذا واضح في العقد. قال هنا المرابطة العقد على الشيء حتى لا ينحل، يمسك عليه ويقبض عليه ويعقد عليه. قال والمرابطة العقد على الشيء حتى لا ينحل، وعندنا لا يبخل، هذا خطأ، وإنما لا ينحل لأنه يقابل العقد. إيش عندنا ينحل؟ يبخل والمخطوطة ينحل، نعم ولا شك، حتى لا ينحل. كيف يبخل؟ ما استسار هذا، ما استسار يبخل حتى لا ينحل العقد. والمقابلة تبين المقصود. قال والمرابطة العقد على الشيء حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه. ما أجمل هذا، ورابط ويستمر ويعقد على الخير حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه. صبر عن الدخان، هذا على سبيل المثال، فعقد على هذا الخير واستمر على هذا الخير، هذا مرابط يعقد على هذه الطاعة أنه يترك هذه المعصية، يترك هذه المعصية حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه. فإذا رجع إلى ما كان صبر عنه هذا انتهى العقد، وليس بمرابط هذا، لأن المرابطة العقد على الشيء حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان عليه الشخص قبل العقد، فهذا لم يرابط ولم يستمر. وهكذا من أعظم ما يعقد عليه طلب العلم حتى لا ينحل، فيعقد عليه الشخص حتى لا ينحل فيعود إلى الجهل والعياذ بالله بعد ذلك إذا ترك هذا العقد الذي قد عقده. هذا من أعظم ما يعقد عليه الشخص حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه. فأنت قد عقدت وتركت الجهل وأقبلت على العلم، فإنه ربما بتركك هذا الذي قد عقدت ترجع إلى ما كنت عليه قبل من الجهل والعياذ بالله والمعاصي. وهكذا الطاعات الأخرى يعقد عليها الشخص، يداوم على الجماعة ولا يتفوته الجماعة إلا من عذر، يداوم على قراءة القرآن ولا يفوته ورده إلا من عذر، وهكذا هنيئا له. قال المسألة الثانية في الأقوال، فيها في الأقوال فيها ثلاثة أقوال، أي هذه الآية في معناها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. عرفنا شرح ألفاظها، فبدأ بالصبر المذكور في الآية، وأنه عبارة عن حبس النفس عن شهواتها، حبس النفس على طاعاتها على الطاعات، والمصابرة إدامة مخالفتها في ذلك فهي تدعوه وينزع، والمرابطة العقد على الشيء. هذا شرح للألفاظ، وأما للمعنى الإجمالي في الآية. قال المسألة الثانية في الأقوال، فيها ثلاثة أقوال: الأول اصبروا على دينكم، وصابروا وعدي لكم، ورابطوا أعداءكم. هذا قول جميل، اصبروا وصابروا ورابطوا، والمفعولات والمتعلقات محذوفة، والمعمول إذا حذف أفاد العموم. وهنا يقول المقصود اصبروا على دينكم، وهذا لا شك أنه يدخل في هذا، اصبروا على دينكم. ومعنى الصبر على الدين هو ما تقدم، أنك تحبس النفس عن الشهوات وتحبس النفس على الطاعات، هذا صبر على الدين، هذا هو الدين، حبس النفس عن المعاصي وحبس النفس عن الطاعات، هذا دين الله سبحانه وتعالى، إقامة الدين. وهكذا صابروا وعدي، فلم يذكر المعمول، فهو يفيد العموم على القاعدة المعلومة، لكن قد ذكر هنا بعض ما يتعلق وليس جميع ما يتعلق. وصابروا وعدي لكم، وهو يشمل وعد له لنا وغير وعده أيضا كذلك لنا، مما أراد الله أن نصبر عليه، أننا نصبر عليه، ولكن هذا شيء من المتعلقات. وحذف المعمول كما تعلمون يفيد العموم. ورابطوا أعداءكم، أي رابطوا أعداءكم بالخير، ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم، هذا معناه رابطوا أعداءكم، أي رابطوا أعداءكم بالخير، ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم، هذا معنى رابطوا أعداءكم، أي كما يربطوا، مثلا ربطوا كذا ربطوا كذا مثلهم، لا تتركوهم، يعني تفردون بهذا ويعدون لكم وأنتم في غفلة، ورابطوا أعداءكم، هذا قول في الرباط. الثاني اصبروا على الجهاد، وهو من الدين، اصبروا على دينكم، المعنى الأول أعم في الصبر وفي ذكر المتعلق، اصبروا على دينكم، ومن ديننا الجهاد أليس كذلك، ومن ديننا الصلاة، ومن ديننا كذا إلى آخره، فهو أعم الأول وهذا أخص، وهذا التفسير كما سمعت يكون بالشيء الخاص. قال الثاني اصبروا على الجهاد وصابروا العدو، والأول وصابروا وعدي لكم، وهو داخل أيضا لأن المعمول حذف فيفيد العموم، فيشمل صابروا وعدي لكم وصابروا العدو، صابروا العدو وصابروا وعدي. ورابط الخيل، وهذا قد دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ورابط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. ورابط الخيل، والله قد قال: ومن رباط الخيل، فتربط الخيل في سبيل الله وتعد لأعداء الله، فهي فيها الخير كما سيأتي في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخير. قال الثالث مثله إلا قوله ورابطه. الثالث مثله أي مثل الثاني، صبر على الجهاد وصابر العدو، إلا قوله رابطه. قال الثالث مثله إلا قوله ورابطه، إلا قوله رابطه، فإنه أراد بذلك رابط الصلوات، وهذا قد جاء ما يدل عليه مما سيأتي. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إلى أن قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فهذا معنى من معاني الرباط، فهو يشمل المعنى المذكور، رابط الأعداء، رابط الخيل، رابط في الثغور، ورابط على العبادات والطاعات، ومنها الصلوات، كلها معاني صحيحة في الرباط، وكلها تدخل تحت معنى الرباط الذي يفيد الديمومة. فرابطوا في الثغور ما استطعتم، أن ترابطوا في الثغور، ورباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها، كما في حديث سهل رضي الله تعالى عنه عند البخاري، ورباط يوم وليلة خير من قيام وشهر، أو خير من صيام شهر وقيامه، وإن المرابط يجرى عليه أجره وعمله، ويؤمن الفتان، أجره عمله ورزقه، ويؤمن الفتان. وهذا الحديث الصحيحين، حديث مسلم، حديث سلمان، فكلها داخلة تحت الرباط، رباط على الصلوات ومداومة عليها، رباط في الثغور، رباط الخيل، رباط الأعداء، كلها صحيح ومقصودة في الرباط الذي يفيد الاستمرار على الشيء. قال رحمه الله المسألة الثالثة في حقيقة ذلك، وهو أن الصبر حبس النفس عن مكروهاتها المختص بها، والمصابرة حمل مكروه يكون بها وبغيرها، الأول كالمريض والثاني كالجهاد. حمل مكروه يكون بها وبغيرها، الأول كالمريض يحمل مكروه به بنفسه، والثاني بغيره وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يدافع عن ثغور المسلمين وأنفس المسلمين وعن دين المسلمين. قال والرباط حمل النفس على النية الحسنة، هذا معنى جميل في الرباط، حمل النفس على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة. قال والرباط حمل النفس على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة، ومن أعظمه ارتباط الخيل في سبيل الله، وارتباط النفس على الصلوات على ما جاء في الحديث الصحيح، هذا من أعظمه، ارتباط الخيل في سبيل الله يحبسها في سبيل الله وهي له أجر كما سيأتي، وارتباط النفس على الصلوات. ارتباط حمل النفس، حمل القلب المخطوط، حمل القلب وهو جيد، وحمل النفس أيضا جيد. يقول في المخطوطة الرباط حمل النفس على النية الحسنة إلى آخره، حمل القلب على النية الحسنة المخطوطة وهو جيد، وهذا أيضا طيب، كله صواب. قال ومن أعظمه ارتباط الخيل في سبيل الله، وارتباط النفس على الصلوات على ما جاء في الحديث الصحيح، وهكذا أيضا الاستمرار في الثغور، هذا من أعظمها أيضا، التي يحمي بها أهل الإسلام، ويحمي بها أيضا عرين الدين وأعراض المسلمين، هذا هنيئا له الذي يرابط في سبيل الله الرباط الصحيح، هنيئا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة. قال بعض أهل العلم المرج أرض فيه نبات تمر فيه الدواب، قاله الحافظ بن حجر رحمه الله: المرج أرض فيه نبات فأطال لها في مرج، أي في أرض فيه نبات تسرح وتأكل من هذه الأرض التي فيها النبات. تمر فيه الدواب، قاله الحافظ رحمه الله. وقال في موضع آخر: المرج موضع الكلاء، وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن، أكثر ما يطلق على الموضع المطمئن هو موضع الكلاء، وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن. قال: والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع، فيها نبات لكنها موضع مرتفع تحتاج إلى أن تعلو حتى تصل إليه. والمرج أكثر ما يطلق على الذي فيه كلاء ونبات، وهو موضع مطمئن، مطمئن بسهولة. وأما الروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع وفيه نبات، والحديث يدل على ذلك: فأطال لها في مرج أو روضة، كلاهما فيه نبت تسرح وترتع فيه الدواب وتأكل من رزق الله سبحانه وتعالى. قال: فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج، طال الحبل تمشي تأكل تسرح، أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. وقوله طيلها، الطيل الحبل الذي تربط به الدابة ويقال له طول، فهذا معنى الطيل. فما أصابت في طيلها، أي في الحبل الذي تسرح معه وتذهب إلى حيث انتهت وإلى حيث مد هذا الحبل، فهي حسنات له، كل هذا حسنات له. هنيئا لمن ربط شيئا في سبيل الله، سواء كان الخيل في القديم أو شيء من الآليات هذه الحديثة ربطها في سبيل الله فهو مأجور. فما أصابت في طيلها، الطيل الحبل الذي تربط به الدابة ويقال له طول، ومعنى الكلام أن فرس المجاهد لا يمضي على وجهه في الحبل الذي أطيل له فيكتب له بذلك حسنات، هذا معنى الكلام الإجمالي في هذا الحديث، أن فرس المجاهد يمضي على وجهه في الحبل الذي أطيل له فيكتب له بذلك حسنات. هذا المجاهد كل ما يمشي إلى حيث انتهي كله حسنات لهذا المجاهد في سبيل الله الذي ربط هذه الخيل. قال: فما أصابت في طيلها، إيش معنى طيل؟ الحبل. فما أصابت في طيلها ذلك من المرج، إيش معنى المرج؟ النبات، أحسنت، أرض فيه نبات. ما أصابت في طيلها من هذا النبات الذي في هذا الأرض أو الروضة إلى آخره. فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، هنيئا له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات، فهي له أجر. سبحان الله العظيم، فليس كل شيء يحتاج إلى نية، الأصل إنما الأعمال بالنيات، وهذا مما يستثنى في هذا. وهكذا الزرع، فإنه ربما يبعد الطير ويفعل الأسباب التي تبعد الطير والأجر حاصل، تأكل الطير والأجر حاصل، وما له نية أنها تأكل الطير، ليست له نية في أكل الطير ومع ذلك يؤجر، يؤجر. فالذي يظهر أن المتروكات ليست كلها تحتاج إلى نية، ومن هذا الذي ما يريده ومع ذلك ينوه أو قصه يؤجر عليه. والأصل إنما الأعمال بالنيات في الأجر، إنما الأعمال بالنيات. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات. وفي الزرع أيضا كذلك، فما أكل من دابة أو إنسان أو طائر فله به أجر صدقة، مع أنه يبعد الطير وما يريد أحد من الناس يأكل من حقه، يأتي سارق ويسرق، يريد يعني سرق هؤلاء ما يريدهم يأكلوه، ومع ذلك ما أخذ منه فهو مأجور. هذا كله تشجيع على مثل هذه الأعمال الطيبة الجميلة، كل هذا من باب الدفع والتشجيع للناس أنهم يعتنوا بالزراعة ويعتنوا برباط الخيل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهم مأجورون على جميع حوالهم. قال إلا إذا زرع القات أو زرع الحشيشة. إيش من أجر معهم؟ عشان أجر عبد الرحمن زرع القات مع وزر. نعم أحسن تمام. جاء الوقت. نعم تتمت الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه قطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر لغة بنهر وبنهر بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا أي استغناء، وهذا فيه شاهد تقدم معنا في رمضان على مسألة عند من في كتاب الأجر لأحمد بن حسين رحمه الله. تفضل. أنت حضر معنا الدرس حق رمضان؟ أنت في المهرة لا بس ها عندك. نعم في الكلام على حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فمن المعاني التي حمل عليها الاستغناء، ليس منا من لم يستغني بالقرآن. وهنا بعض أهل العلم أنكر هذا المعنى وقال لا يأتي بمعنى الاستغناء، التغني لا يأتي بمعنى الاستغناء، وإنما المقصود تحسين الصوت ولا يأتي التغني مع الاستغناء. وهنا يقول ربطها تغنيا أي استغناعا وتعففا، ما يريد يسأل أحدا، فربط الخيل لأجل يستغني بها. فإذا التغني يأتي بمعنى الاستغناء، لكن الصحيح في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أن المقصود به يحسن صوته ويجمل صوته بكلام الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح. أما إنكار التغني بمعنى الاستغناء هذا خطأ، وإن لم يكن مقصود الحديث ما ذكر، لكن الإنكار هو الخطأ أن التغني لا يأتي بمعنى الاستغناء، وقد جاء النص في هذا الحديث ربطها تغنيا ويحسن صوته ربطها استغناء. فإذا التغني يأتي معنى الاستغناء وإن لم يكن مقصودا في الحديث. قال ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها أدى الزكاة التي عليه فيها أو أدى ما أوجب الله عليه فيها، وهذا من أدلة من يقول بالزكاة في الخيل، والصحيح أنه ما فيها زكاة وإنما فيها صدقة، استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الخيل فيها زكاة. ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، فالخيل ليست فيها زكاة وإنما فيها الآية تلك الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما هو حال الحمر فليس فيها زكاة، وإنما باب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فيها الصدقة. قال ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا صلى الله عليه وسلم. وما أكثر هذا الصنف الذين يتفاخرون بالخيل وتفاخرون بالأموال، ونسأل الله العافية والسلام. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد، تفاخر هذا حال الناس في الدنيا إلا من وفقه الله كمن تقدم من الصنفين والجنسين، ربطها تغنيا واستغناء وتعففا وربطها في سبيل الله، هؤلاء مأجورون. قال فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام صلى الله العافية والسلام، لأهل الإسلام، ما هو ربطها يفتخر فقط ويحارب بها أهل الإسلام، لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر إلى آخره. قال وسئل رسول الله عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة.